ومن يستعفف يعفو الله. تعالوا نكمل بقى الحديث. فالنبي عليه السلام عمره ما يمنع عن حد ابدا، ما قال لا قط الا في تشهده. شوف قد ايه، يعني لولا التشهد لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم، ليه اشهد ان لا اله الا الله. فلولا بس التشهد ما كان النبي يقول لا ابدا صلى الله عليه واله وسلم. فكان النبي يكرم اصحابه ويؤثر كل من عنده على نفسه صلى الله عليه واله وسلم، لكن حب يعلمهم درس. هم طلبوا فداهم، فطلبوا فداهم، فطلبوا خرس اللي عندهم. فقال لهم انا لو عندي خير عمره ما هتدخر عنكم ابدا، عمر ما النبي ما اتدخر عن حد حاجه ابدا. ولعلكم تعلمون جميعا ما حدث مع ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، والحديث في صحيح البخاري، لما كان جعان وكده والنبي دعاه وراحوا البيت ولقوا اللبن وقال له اطلب لي ادعوا لي اهل الصفه، الى اخر القصه حضراتكم عارفين. فكان النبي لا يعني لا يستاثر باي شيء ابدا، بل كان يؤثر كل من حوله صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي لما اداهم وخلاص خلص اللي عنده، فاداهم درس، اداهم درس في ثلاث حاجات اللي هي ايه؟ من يستعفف يعفوه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثلاث حاجات، استعفاف واستغناء وصبر. ده علاج لاي انسان مش لاقي، ان يكون عندك عفه واستغناء وصبر. ثلاث حاجات والله العظيم في غايه الاهميه. اول حاجه الاستعفاف، ومن يستعفف يعفوه الله. لما تستعفف عن سؤال الناس ربنا يعفك ويكرمك ويوسع عليك ويرزقك من وسعه. ولما تستعف عن النظر الى الحرام ربنا يكرمك ويرزقك بزوجه تكون سبب اعفافك بفضل الله سبحانه وتعالى وسبب اسعادك في الدنيا وفي الاخره. لما تستعف عن اكل الحرام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سبحانه وتعالى. يبقى اذا خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. انا محتاج، محتاج ماشي، لكن انا هستعف، مش هسال حد حاجه. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى انا لن اسال الا الله، ولن استعين الا بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا من يستعفف يعفوه الله، على طول النتيجه في ساعتها اللي يستعفف على طول يعفوه الله، ربنا يرزقه العفاف، العفاف في المال، والعفاف عن في البعد عن الحرام، والعفاف في الزوجه الصالحه بدل النظر الى الحرام الى غير ذلك. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بما عند الله الله عز وجل يغنيه عما في ايدي الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه ان رجلا جاء الى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. الناس مهما كان عندها شيء من الكرم والسخاء الى غير ذلك، الا انهم ما يحبوش اللي يطلب منهم، ما يحبوش اللي يسالهم، بتبقى ثقيله على قلبهم. يبقى الواحد معاه ملايين وما يحبش حد يطلب منه جنيه واحد، واخد بالك، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده استغني بالله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والارض. قوم بالليل، قوم في جوف الليل، كما في الحديث الذي رواه مسلم، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. بدل ما تسأل الناس اسأل المولى عز وجل. قوم بالليل صل ركعتين واخشع فيهم وأنت ساجد، يا رب ما تحبنيش لحد، يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب ما تخليني أسأل غيرك، يا رب يا رب ما تخليني أطلب من غيرك، يا رب يا رب ما تتركنيش أهريق ماء وجهي للناس يا رب العالمين، يا رب أسألك من جودك وفضلك. واطلب اللي انت عايزه، اطلب بقى بوسع نفسك في شقة ايه، أوضة وصالة، اطلبها ثلاث أوضة وصالة، خمس أوضة وصالة، اطلب اللي انت عايزه. انت تطلب من فاطر السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يبقى اطلب من ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تطلب من الناس، ليك مصلحة في مكان معين، بدل ما تقعد تتربط مع فلان وفلان بي وفلان باشا، لا، خلي عندك كده يعني ايه يقين في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، قوم صلي ركعتين واطلب من ربنا اللي انت عايزه. والله العظيم هتروح تاني يوم تقضي المصلحه هتلاقيها قضيت من عنده سبحانه وتعالى. ربنا هيسخر لك قلوب العباد عشان يحبوك ويخدموك بفضل الله سبحانه وتعالى. خلي عندك بس يقين في الله سبحانه وتعالى. يبقى ومن يستعفف يعفوه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يا سلام، يبقى أنت لما تتصبر

انا لا اتلقى تبرعات للموسوعه، انما زي ما قلت لحضراتكم التبرعات تبقى في المكتبه، فالمكتبه بيجي لها واحد متبرع بموسوعه او باثنين او بخمسه او بعشره او باكتر، بيبلغني صاحب المكتبه باسماء الناس اللي اتبرعوا، واللي ما بيذكرش اسمه لازم يقول برضه نتبرع من غير ما نذكر اسمه. ليه؟ لان دي امانه، وفي النهايه لازم نوصل لحضراتكم مين اللي اتبرع ومين اللي فاز. فالحاج عويس امين صالح، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، امنه قولوا امين، صدق غيري عنه في موسوعتين، وفي 8 موسوعات من فاعل خير في مدينة الشيخ زايد في اكتوبر، جزاه الله خيرا، مش عايز اذكر اسمه لحد الان. وفي واحد اتبرع باربع موسوعات للخطباء، قال مش للمسابقة، ودي وزعناها للخطباء خارج المسابقة. وفي 12 موسوعة صدقة جارية عن الحاج محمود الفولي، اسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة، قولوا امين. وفي موسوعة عن ام عبد الله من الجيزة، مطلعة على روح الوالد والوالدة، والدها ووالدتها، اسأل الله ان يرحمهما رحمة واسعة. وفي موسوعة من واحدة اسمها الانسة دعاء، بتطلب الشفاء، الدعاء بالشفاء للوالد والوالدة، اسأل الله عز وجل ان يشفيهما وان يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. وفي 5 صدقة جارية من زوجة الاستاذ ايهاب فوزي عقل، ربنا يجازيها كل خير، ببقى سعيد جدا لما اشوف زوجة وفية لزوجها هذا الوفاء، فهي مطلعة 5 موسوعات صدقة جارية للمتوفى الأستاذ إيهاب فوزي عقل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وفي 10 موسوعات من فاعل خير بحدائق القبة، مرضيش يذكر اسمه، ربنا يجازيه كل خير ويجعلها في ميزان حسناته، طلب أن 8 يخشوا المسابقة من 10 دولة، و2 لطلبة العلم وزعناهم على خطباء. آخر حاجة موسوعة من واحدة اسمها الأخت جودي عبد الله من مدينة الغربية لطلبة العلم. أسماء الفايزين أرجو حضرتك تركزوا معايا، لأن هم 40 اسم فكتير، فهنقولهم في عجالة سريعة. السيد محمد العجمي، غادة أحمد أبو زيد، عبد الرحمن هلال سعد، دعاء مرزوق محمد غنيم، محمد السيد محمد الأقور، صبحية محمود أحمد، دي طلبتها صدقة جارية لأخيها ودي طلعناها. رقم 7 محمود يوسف محمود الشرقاوي، سوسن مختار عبد الحميد غزال، مصطفى محمد صديق محمد، ريهام فرج محمد منصور، سعاد فرج محمد فرج، نجاح فاضل عامر، سعيد مصباح محمد الغندور، نرمين عاصم عبد الحميد زهران، سعد جمعة سعد السيد، ليلى حساني علي، ودي طلبتها برضو صدقة طلعناها. رقم 17 إسلام سعودي عبده عبد العاطي. رقم 18 طه حسين عبد العزيز. 19 محمد أحمد محمد حسن. 20 نبوية عبد العزيز محمد محمود. 21 محمود عبد الغفور سلطان. 22 أسماء شكري محمد عطوة. 23 رضا أبو اليزيد كشك محمد. 24 فاطمة صبري عيسى عصران. 25 عبد الرحمن عبد الهادي منصور. 26 بسمة محمد غزال بسيوني. 27 عادل عابد فؤاد. 28 شيماء سامي سلامة، دي مطلعة صدقة لأبيها طلعناها لها جزاها الله خيرا. 29 محمد أحمد علي يوسف. 30 فاطمة محمد سامح البلك. 31 السيد يوسف غيط. 32 عايدة فايز عبد الظاهر، صدقة برضو لوالدها طلعناها. 33 محمد ممدوح محمد فهمي سيف. 34 غادة محمد توفيق عبد الرحيم. 35 مروة سيد صادق، طلبت برضو تكون صدقة جارية طلعناها لها. رقم 36 أميرة مصطفى إسماعيل. 37 نشأة الجهري علي الشرقاوي. 38 أمل عبد الحميد النشرتي. 39 منى علي إبراهيم شتاوي، طلبت برضو صدقة وطلعناها لها. رقم 40 الأخيرة محمد علي إبراهيم خميس. اتنطعت اسمائهم طبعا، اللي صدقه طلعناه له خلاص، واللي مش صدقه يروح يستلموا الموسوعه بدءا من بكره الثلاث لحد يوم السبت من مكتبه الصفا خلف الجامع الازهر. رجاء بس مهم جدا جدا، الله يبارك فيكم، ممنوع حد يبعت اسمه اسم شهره، لان حصل مشكله الاسبوع اللي فات، خمسه رايحين، الاسماء اللي قلناها في المسابقه غير الاسماء اللي في بطائقهم، فجم يستلموا لقوا الاسم غير الاسم، فبيقول له اسمك مش في البطاقه، يعني الاسم ده مش ده الاسم ده، قال له لا، ما ده اسم شهرتي، فاحنا ما لناش دعوه باسم الشهره، احنا بنقول لحضراتكم عايزين الاسم اللي مكتوب في البطاقه، مكتوب في البطاقه اسم رباعي بالاسم كذا كذا كذا، خلاص هو ده اللي بتستلم بيه، تمام. والاسم لو في غلطه في اسم بدءا من هذا الاسبوع، طبعا انا كلمته قلت له يعني صاحب المكتبه قلت له سلمهم معلش، واحنا ننبه الحلقه ديت ان يا جماعه اللي يبعت ارجوكم ما يبعتش باسم الشهره، انما يبعت بالاسم الرباعي اللي مكتوب في البطاقه بالتحديد، تمام كده. طبعا اللي يكسب رجاء الله يبارك فيكم، لاني بزعل قوي، بزعل بلاقي ناس، يعني الاخ اللي ماسك التليفون بيقول لي ناس بتبقى كذبت وليه باع التاني. رجاء الله يبارك في عمركم، نفسنا نفرح بيوت جديده، يعني ختم موسوعه خلاص، اترك غيرك بقى يكسب، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. اشكر كل من تبرع لتوزيع الموسوعه، وارجو اللي تبرع لتوزيع الموسوعه ينوي نيتين، النيه الاولى الله يبارك فيك ان انت يعني احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنيه الثانيه سواء صدقه جاريه على ميت لحضرتك او صدقه جاريه عن نفسك او بنيه داو مرضاكم بالصدقه، المهم اجمع بالنيتين، بالنيه او ثلاث نوايا، النيه الاولى نيه احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الكتاب بيشرح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ربنا يبارك في اعماركم ويحفظكم يا رب، ويا رب كل من تبرع ولو بموسوعه يا رب ارزقه صحبه النبي محمد. وقلت لحضراتكم واكرر كل حلقه، انا لا اتلقى اي تبرعات، اي تبرعات انا لا اتلقاها، اللي بيبعت رساله يقول عايز ابعت لك انا لا اتلقى، انما التبرعات ترسل للمكتبه والمكتبه بتبلغني بعدد الموسوعات اللي هتوزع، وانا ببلغ الشاب اللي جزاه الله خيرا اللي قائم على تليفون المسابقه، بقول له اختار لي مثلا 40، اختار لي 30، تمام كده. فربنا يا رب يبارك فيكم رب العالمين. يبقى انه ثلاث نيات، رقم واحد احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، رقم اثنين صدقه جاريه عن حضرتك او عن حد ميت لك او داو مرضاكم بصدقه، الحاجه الثالثه ادخال السعاده على بيوت المسلمين، ان حضرتك لا تتصور والله العظيم الناس اللي بتروح تستلم موسوعه، صاحب المكتبه بيحكي لي عن مدى الفرحه والسعاده اللي بتبقى ماليه قلوبهم، لدرجه بعضهم بيمسك الموسوعه والله العظيم بيقول لي بيحضرها كده، يعني انا ببقى يعني مش قادر اقول لكم والله العظيم ببكي، ببكي من الفرحه ان ربنا قدرنا ان احنا نقدر ندخل الفرحه، يا رب قدرنا ندخل الفرحه على كل بيوت المسلمين. وزي ما قلت لحضرتك مش لازم تتبرع على المسابقه، حضرتك من بيتك هات موسوعه حطها في المسجد اللي جنبك، اديها لامام خطيب جمعه تخليه يحضر منها خطبه الجمعه، يبقى في ميزان حسناتنا وميزان حسناتك يا رب العالمين. وزي ما قلت لحضراتكم اللي التبرع بيبقى من خلال الاتصال على هاتف المسابقه او على هاتف التوزيع او على هاتف المكتبه لو تعرفوا، وبيبقى التواصل مع المكتبه، ومش لازم تروح المكتبه، بالبريد بتبعت الحواله للمكتبه وهي بتوصلها بفضل الله، وقلنا الموسوعه ب 225 جنيه وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه. تخيل حضرتك سبع مجلدات يعني تجليد فاخر وطباعه فاخره، يعني بعيدا عن الماده اللي جواها اسال الله عز وجل ان ينفع بها، ببقى كتيب قد كده تلاقيه ب 30 و40 و50 جنيه، شفت طباعه كتيب قد كده 50 جنيه، وده احنا عاملينه بسعر رمزي جدا جدا لا تتصور، والله صاحب المكتبه بيكسب منها 1000 فتات، وانا اقسم لكم على هذا والله بيكسب منها 1000 فتات في سبيل ان انا اللي طالب منه كده، قلت له مكسبك يبقى بسيط جدا جدا، وكذلك مكسبي يبقى بسيط جدا في سبيل ان احنا نوصلها للناس، لان هدف ان احنا نوصل هذا العلم للناس. تعالوا نشوف سؤال الحلقه ديت ان شاء الله ونبعت الاجابه، ابعت الاجابه مره واحده، ما تتعبش نفسك ولا ترهق نفسك ولا ترهق اللي بيقرا الرسائل، مره واحده ولو ربنا مقدر هتكسب، وممكن تبعتها 50 مره وما تكسبش، فابعت الرساله مره واحده، ارجوك ما تكلفش نفسك. انا بزعل لما حد يبعت كتير، لانه والله العظيم دي تكلفه عليكم انا مش عايزها، ايه ابعت الرساله مره واحده واسال المولى عز وجل ان ربنا يغنمك الخير، وصدقوني كلكم هتكسبوا، اللي مش هيكسب في الحلقه دي هيكسب الحلقه اللي بعدها، اللي بعدها اللي بعدها، احنا معاكم على طول، ربنا يا رب يعني يرزقنا يعني طول العمر مع حسن العمل